بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وأموره، وصلنا إلى غزوة السويق وهي الغزوة السابعة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد محمد بن سعد في كتابه: الغزوة السابعة غزوة السويق. قال: ثم غزوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعى غزوة السويق. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد لخمس خلونة من ذي الحجة. لو واحد منكم يحط جدول من ربيع الأول السنة الأولى إلين ربيع الأول السنة الحادي عشرة، ويحط الأشهر محرم وصفر وربيع وكذا، ويكتب الأيام اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كان في المدينة، 27 غزوة. كثير من الغزوات تأخذ شهرين، أحيانا 3 شهور، وأحيانا 15 يوم، حتى تعرف ما هو الجهد اللي بذل عليه الصلاة والسلام، وشف كم بقي في المدينة، وإذا بقي وش كان يسوي، كان يجاهد الجهاد الثاني، كم اللي أقرأهم القرآن، وكم اللي علمهم، وكم اللي فهمهم، كم اللي والمنافقين واليهود اللي عنده. لكن أنت بس شوف الأشهر اللي كان خارج المدينة في العشر سنين هذه، ما يمديه يرجع إلا خرج مرة أخرى، ولا يمديه يرجع إلا خرج، وإذا ما خرج أرسل السرايا. 47 سرية، 27 غزوة عليه الصلاة والسلام. ما هذا الدين؟ اللي يبغى الجنة وهو نايم ما يحصل كذا، الجنة حفة المكاره. الدين لازم هجرة وجهاد وعلم ومصابرة، اصبروا وصابروا ورابطوا. قال: خرج عليه الصلاة والسلام يوم الأحد خمس خلونا من ذي الحجة. شوف اللي قبلها متى طلع؟ نصف شوال، يعني قبل هذه شهر ونص، وكم جلس فيها وكم هذه. قال: على رأس 22 شهر من مهاجره، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر العمري من بني عمرو بن عوف. انتبهوا لأبي لبابة هذا رضي الله عنه، لأنه كثير من مرات يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما رجع المشركون من بدر إلى مكة قد قتلوا رؤوسهم، حرم الدهن، قال: ما أدهن رأسي ولا أغتسل من جنابة حتى يثأر. معنى يثأر يأخذ الثار من محمد وأصحابه. فخرج في 200 راكب أبو سفيان، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 200 راكب في حديث الزهري، وفي حديث ابن كعب أنه خرج في 40 راكب. فسلكوا النجدية، يعني الطريق النجدية، فجاءوا بني النضير ليلا، لا هذول الكفار، فسلكوا النجدية فجاءوا بني النضير ليلا، فطرقوا حيي بن أخطب في الليل ليستخبروه عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأبى أن يفتح لهم حيي بن أخطب اللي عاد غدر في بني قريظة، لكن الأيام هذه كان خائف. وطرقوا سلام بن مشكم اليهودي ففتح لهم وقراهم، ضيفهم هذول 40 أو 200، وسقاهم خمر وأخبرهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غادر اليهودي وهذا ظنبه، وأبو سفيان يريد الأخبار. قال: فلما كان في السحر خرج أبو سفيان بن حرب ومر بالعريض، والعريض يقول أنه هذه في المدينة، بينه وبين المدينة 3 ميال تقريبا، يمكن 5 كيلو ولا حول. فقتل رجلا من الأنصار أبو سفيان غدر، وأجيرا له، أجير معه، قتلهم غفلة، وحرق أبياتا هناك وتبن للبهائم وأبيات حرق، ورأى أن يمينه قد حلت، إن يام قتل الأنصاري وأجيره وحرق له كم بيت والتبن ولع فيه، إن قد انحلت يمينه، فولى هاربا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه، وخرج في 200 رجل من المهاجرين والأنصار. بعد بدر صاروا الأنصار يخرجون في أثرهم يطلبهم، فجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون لأنهم حسوا بالطلب، فيلقون جرب السويق. السويق هو الحنطة عندما تحمص ثم تطحن، تسمى سويق بعد التحميص، إما أن يوضع معها سائل وتشرب شرب، وإما أن تؤكل أكل. قال: وهي عامة أزوادهم، أخذوا يلقون أكياس السويق هذه، وجعل المسلمين يأخذونها، فسميت غزوة السويق ولم يلحقوهم. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان غاب عنها 5 أيام يطرد أبو سفيان ولا أدركه. ثم الغزوة الثامنة غزوة قرقرة الكدر ويقال قرارة الكدر. قال ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدر، وهي قرارة الكدر للنصف من محرم. شوف هذه في ذي الحجة وهذه في محرم، على رأس 23 شهر من مهاجره، وهي بناحية معدن بني سليم يسمى الآن مهد الذهب، هو معدن بني سليم من جهة المدينة جهة مهد الذهب، قريب من الأرحضية، جبال هناك اسمها الأرحضية، وفي جبال اسمها أجلة، وراء سد معونة أيضا بير معونة، والسد اللي عندها وقتل عنده 70 هناك قريبة كلها من مهد الذهب، ومنطقة هناك اسمها العمق ومعروف هناك وقريبة من المدينة. يقول بين المعدن والمدينة 8 برد والبريد 22 كيلو، فيكون أقل من 200 كيلو، وهذا الآن إذا كان الطريق قاصد هكذا. قال وكان الذي حمل اللواء علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وكان عليه الصلاة والسلام بلغه أن بهذا الموضع جمع من سليم وغطفان هم حددة، ولا زالوا سليم ومطير إلى الآن في ذاك المنطقة على الحدود ماسكينها من الجاهلية. فكان سليم وغطفان وكلهم من قيس عيلان، كأنهم تجمعوا في ذلك المكان المجال يريدون يغزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظرهم لينجوا المدينة، ما غزي قوم في عقر دار من لذلوا وضع العيون والجواسيس، وإذا سمع أن فيه أي تجمع هو يبادر عليه الصلاة والسلام. قال فسار إليهم فلم يجد في المجال أحد، هربوا وأرسل نفرا من أصحابه في أعلى الوادي يستبرئون الوادي كله، ما وجدوا أحد هناك في منطقة طلال وثرب وهذه المعدن ومناطق مشهورة هناك. قال واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام اسمه يسار، فسأله عن الناس فقال لا علم لي بهم، إنما أورد لخمس، وهذا يوم ربعي، البل يوردونها بعد 5 أيام، يقول هذا يوم رابع ولا أدري عن الناس، والناس قد ارتفعوا إلى المئة ونحن عزاب في النعم. يقول يسار هذا يقول حنا عزاب فالبل ونوردها الماء ونذهب إليه ما ندري عن الناس. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم ساق البل كله ابل المشركين، وانحدر بها المدينة ومعهم يسار هذا رضي الله عنه الصحابي، واقتسموا غنائمهم في صرار على 3 أميال من المدينة، يوم أقبل المدينة اقتسموا إبل المشركين. وكانت البل كم؟ النعم 500 بعير، 500 من إبل سليم وغطفان اللي استاقها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخرج خمسه وقسم 4 أخماس على المسلمين وأصاب كل رجل منهم بعيرين، لأن كذا طلعت الخمس 100 يبقى 400 وهم 200، كل واحد يصير له بعيرين، وكانوا 200 رجل. وصار يسار هذا الغلام في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السعادة إذا جاءت، هو جاي بس بيورد البل الماء وسبي وصار مولى النبي صلى الله عليه وسلم يسار، فاعتقه، وذلك أنه رآه يصلي عليه الصلاة والسلام في غفلة، يسار شافه يصلي يوم شاف المسلمين وعرف الإسلام، فلما رآه يصلي اعتقه. وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة عن المدينة، 15 ليلة، ثم سرية قتل كعب بن الأشرف، السرية كما قلنا التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرسل من أصحابه. قال اليهودي وذلك 14 ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس 25 شهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم. وكان سبب قتله أنه كان رجلا شاعرا كعب بن أشرف، وتراه يهودي لكنه عربي مو من اللي جو من الشام، هو طائي من أهل الجبلين، أصل طائي هو من صميم العرب، لكن أبوه أخذ اليهودية من أهل المدينة وتهود على مذهب أمه وصار شقي يعوذ بالله. فكان شاعر ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض عليهم ويؤذيهم ويشبب بنساء المسلمين يتغزل فيهم، موذي هذا. فلما جاءت وقعة بدر كبت وذل الخبيث وزاد حقد، وقال بطن الأرض خير من ظهرها اليوم بعد ما قتل السادات ومحمد أصبح يعلو عليه الصلاة والسلام. فخرج إلى مكة وبكى قتل قريش، يعني قام ينوح عليهم ينخاهم، وحرض المشركين بالشعر يعني له تحركات الخبيث هذا. ثم قدم المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت، في إعلانه الشر وقوله الأشعار. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اغتياله، والاغتيال كما قلنا مرارا لا يكون إلا للإمام، ما في أحد يروح يغتال أحد، الأصل عدم الاغتيال إلا بإذن الإمام الأكبر، والإمام ما يأذن بالاغتيال إلا في مثل حالة كعب بن أشرف. إذا كان رجل مؤذي مفسد يحرض ويشبب ولا كثير المشركين ما اغتاله، فأرسل إليه الصحابة وجاءوا برأسه رضي الله عنهم، وإن شاء الله نكمل قصته. نسأل الله أن يلحقنا بمحمد وأصحابه، وأن يلزمنا طريقتهم، وأن لا يفتننا فيمن فتن، ولا يمكر بنا فيمن مكر به، وأن يتوب علينا ويتولانا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.